قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل من السبع الذي أفاض فيه، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه، وقد أعل بالإرسال. فهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما يخبر أنه عليه الصلاة والسلام لما أفاض يوم النحر طاف بدون أن يرمل، يعني ما أسرع في الثلاثة الأشواط الأولى، فلذلك يشرع الحاج في هذا الطواف ألا يرمل، اللهم إلا إذا كان هو أول طواف قام به، إذا اتفق الحاج أنه ما مر بمكة بل قصد عرفات مباشرة ووقف يوم عرفة، وأول طواف طافه صار يوم العيد يوم النحر، فيكون في حقه هو طواف الإفاضة وطواف القدوم فيرمل في هذه الحالة. أما إذا كان طاف قبل ذلك طواف القدوم فلا يسن في حقه أن يرمل، لأن الرمل إنما هو في حق من طاف أول طواف له إذا دخل مكة معتمرا أو حاجا. والحديث وإن قال المؤلف إنه مرسل قد ورد من طرق أخرى متصلة، ورد من طرق أخرى متصلة فهو صحيح للطرق الأخرى التي ورد بها.